الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ العلامة يحيى بن شرف النواوي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين، قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. بشيك يا بشي حراميتي تنها كوتن لغل آفرتي بيغاندا. بشي حراميتي تنها كوتن لغل آفرتي بيغاندا. سي وشكان كان چنجوان ريزيكر تحريم الخلوة، يا باب تحريم الخلوة بالأجنبية. سرنجي يكم لفظي بدن فرمي تحريم وتحرامة أمي باس يكين كنابي لغل أفرتي بيغانة تنياكوي مكروها نيكي باشا بيشي كي حرام نكردوا يا حرامة. ها جواب من هذا نو حرامة شيا حرامة أما بخانة جويتان بخانة ميشكتان لبيرتان الرواتاك وتعيد درسك خلوة كوتن حرامة. أم درسي أم شوي زور جرينجا وكو درسكي رفيقي درسي بيشو وكو درسكي بيشو تري رفيقي همو شي هر جرينجو ضرورة بلام أمانة جرينجيكي زياترة وزياترة لبر أوي بيوستي زور من أكوي بمجورة باسو برسانة. باب تحريم الخلوة حراميتي خلوة تنها كوتن. خلوة شيا تنها كوتن شيا بابلين للاي شرعا بشي دوتري تنها كوتن. فقهاء كان دفرمون اجتماع لا يؤمن معه الريبة عادة. اجتماع لا يؤمن أو لا تؤمن معه الريبة عادة. كوبون ويك عادة لريب قمان فتنة أمين نية أماني نية ما ترسيت يا دايا أو بيوتري خلوة حرام بإجماع همو فقهاء تنها كوتني جنوبياو بيوتري تنها كوتنو حرامة همو جنوبياوي نا أويكا بويك أويكا وا ليك حرام نين واتا حلال بوي ماريكا اللقل أويا حرامة تنها كوي حرامة تنهاكوي. باب تحريم الخلوة حرامتي تنهاكوتا بالأجنبية لقل آفرتي بيغانا. أجنبي يعني بيغانا، أجنبية يعني آفرتي بيغانا، يعني بو بياو حرامة تنهاكوي لقل آفرتي كي بيغانا، يعني بو تو بيغانا بي كام آفرتانا بيغانا همو اواني كماريان لدي او بيغانن بوتو همو اواني ماريان لدي او بيغانن بوتو هر افرتي حلال بيبوت بتواني ماريكي او چيا او حرام بوت هر افرتي حلال بيبوت ماري بكي حرام لغلطن يا كوي اوانشي خنتان لفقها اوانشي كحرام ماريان كي دو جورن كي والله مداتوا لفقها جماعتي فقه تبرم أواني المحرمات. أحسنت بالتأبيد والتأقيت. أواني كبها من شيء حراما، أواني كبا مؤقت بكاتي حراما، أواني كوا بها من شيء حراما وكو دايك بها من شيء حراما، بها من شيء حراما وكو دايكي خيزانكت كجنكت مارا كردو قواستوا يتر هتا هتا يا بابلين بمارا كردن بس بمارا كردن يتر هتا هتا يلت حرام بي دايكي جنكت. أمانا تأبيدا هتا هتاين وكو بوري خوت، أمانا هتا هتاين وكو خشي خوت وكو كتي خوت، أمانا هتا هتا يلت حرام. جوری که تریان به تأقید بشوی که کاتی لد حرام نکو خوشی خزاند و کو کتی جنکت کمرد کرد و جنات گواست و تو تا جنکت به حرامه که جنکت طلاق دا پیش گواست نم اتوانی کش کی بینی وابو فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح اگر دخول تان کرد بیه بتان حلالا و إلى آخره كواتا حرامة تنهاكوي لقل آفرتي بيغانا واتا وآفرتي كماري بوتو دي باشا. هل لم درسانا باسي صوريكي تنيا كوتن مان كرد اوش اويا تنيا كوتن اغونا بلا جوريك بلا شوينيك بتنيا بنو كزيان بيني. مثلا آفرتيك ديت بونونا ريداو مثلا للرمضان انا لمزغود اعتكاف كردوا افرد بواتو لنا حوشي مزغود كبسياري بو خلقنا ما مصا افردك برسياري كي استمل لنا حوشي مزغود تك بتنا لغل اوسم برسيارم ليك انا اي محل الله يا حرامه اما خلوه يا خلونيه اما بينا وتري خلوه لسراي فوقها كان بينا وتري خلوه بيغمر صلى الله عليه وسلم افردها تو لنا بازار مدينه يا لك والله انا كان مدينه لا مزغود پرسیاری هبوا بتنها لگل یو بلام صحابه دیار بولی انا وا صحابه دیار بولی انا او پیناوتری خلوا بمرج امانه به اما گنجک ابینی معروف و مشهور بوی هادو اینا موسی خلقو یان بوی بلوی بوی هل کوی یک دقه د سپالزینا کله ناموسی مسلمانه لقل آفرتك بتنيا يبني لبازار سريع كنت نعيك وقصا كان باخل كيشان ليه ودي أربي هو حرام بو لبرئ مو تعريفي خلوت من شيء تنيا كوتنيا كا وتمان اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة سأمكو بونوا تؤمن معه الريبة لا والله جي قمانا يانا ما ترسي لي أكلي فيتني لي بتوي أنا والله ما ترسي لي أكلي واضحة بلام آفرتك لا ببرشاوي صحابة ولا بازار لك ولانك لا شوينك شاري مدينة دسي بيغمري قرتو عليه الصلاة والسلام يعني بيغمري بردو تأولا عليه الصلاة والسلام برسياري هي لكردو أمجور اجتماعا شيا لقل يا ما ترسي فتنة ما ترسي فتنة ناكري. أفرمي قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أجر هاتو داواي بيبستيك تانكرد متاعا يعني حاجة قابي قاچاغي برسياري بيداوستيا فاسألوهن من وراء حجاب أولا بشتي بردوا داوايا ليبكن. هل لم درساني رياض الصالحين أم آية بكاملي خندوتوا بدري يجي تفسير مكردو لخزمتنا يادم دي آيتي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وتا أي إيمان دارا مرونا مالي بيغمر وصلى الله عليه وسلم إلا مقر داواي إذن بكن بزان أهيلي فوت فرمي لي كردن هي لاي إذني دا برونا جوروا وكوي دعوت لان كابو خواردني خواردني كشتان خوار چون دعوت يكوا بو إيشيك چون طاوتان كرد دريجة مدن دانشنك دسكن حكاية باسي أملاو أولاو شتي بيسود وبيكلق دانشنك دريجة بيبدن دانشن خواردنك بيجي دان را خواردن تان خوارد أو يعرفوا عادة بيويستك دانشي خواردنك تان طاو كر برون بويا فرمي ولا مستأنسين لحديث لا مانيش ندسكن دريج كرنوي قصة لنا ويكتر لمالي بيغمر صلى الله عليه وسلم أما نويا أعزاري بيغمري خواهد عليه الصلاة والسلام رسولي خواهش خاوان مالا شرمكا خاوان حياة وشرمة خاوان أدبة روناية بيتان بلا وجوابتان كالا مالكي خوي هلتان سيني بلا برون الدروة بلا مبارود قال شرم لحقناكا باشان با بيواني إيمان دارانا فرميه وإذا سألتموهن متاعا أجر داوي بيوستيك تان كل جنكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم أوان روبرو داويا لمكان وهي بتشاونين بينا عمار أفرمي وافقت ربي في ثلاث لهني حديث زياترها توا هني العلماء جها مو موافقات عمريا لكتابي كوكو كردو توا باسيا كردو كان لبينج زياترا أجر سيدي همو حديثة كان كي أفرمي برسولي خوامو تزم يا رسول الله بيأي خراب وباش ديتا مالت وفرمانك بخزانة كانت حجاب كان الله أبو آية حجاب دابزي أفرمي وروبرو داوي بيوستي خوتان لجنكاني رسولي خواه مكان هم لبر مكانتي بيغمر عليه الصلاة والسلام هم بو باريز راوي جنكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أأم دوا كردنا لبشتي بردوا أطهر لقلوبكم وقلوبهن بودلي إيو باكتر بودلي أوان باكتر بوي الشيطان هي تدلطان وشيطان نروا تدلي أوان جوسوسي كان بوبكا وشيطان تاوان وخرابة جوان نكاتوا أمش برتيل الدرقاي حرام داخل سن لخو چنجار چنكس بدل دم قريانا وبدم آخو حسرته وبدم بشيماني والإمام موسى حس كم نقرم بوتاوان بلام دوباره أقرمه شار سرمجيه سير رب العالمين شون درقا كان يتاوان دا أخا لإنسان درقا كان دا أخا يعني كاتي تو بيوانديد لغل آفرتيك هيا علاقت لغل هيا إيمانت برزة بيته وتوبة أكيو أقليت خواهي توبة موبايلكش لقيرفانتا رقمكش إنه موبايلكتا خواهي توبة والله خواهي توبي واقبولناك يتو رقمك إلاتا خواهي توبة يشي دست داقر رقنا ميكي بونوسي هروا بانجي دست برتو خواهي توبة أبي أسبابا كاني توبة قرتن توبة كردن بقري تبر أبي جمارك لا نبي لری هاوریک تو توشی زینا هاتوی مرجکانی توبه کردن بو تو او یا بی وازلو هاوریانه بی وازلو ازبابانه بی دیکا لرگی و تاونکت انجام داو لبرو یه لهمان چون که تو نفسی خود ناسی ضعیفی لاوازی خود دلی ناخون پی ناگیری افرتک توبه اکم وازه هینم هم دوباره بینی نامه یکی با نسمه جاره پیند رو شش رو تحمل اکم دوی نامه با افرتک دن نسمه سي رب العالمين شون درقا كاني فتنة داخل هربي لبانسي زناية رب العالمين دفرني ولا تزنوا أفرمي شي أحسنتم ولا تقربوا الزنا نزيكي زنا مبنوا وات الزنا قناق قناق هنغاوا نزيكي أبيت وطاونا أكويتناو زلكا وكو خوابنا من ده طبعا أم طلبش بس بو شنا كاني بيغمر إخواني عليه الصلاة والسلام بلكو بو سرجم أفرتاني إيمان دارا بدليل فرمي ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هم علتك عامة بوجنا كان رسول الله صحة بو جني إيمان داران صحة بو بيواني صحابة راستا بو بيواني غير الصحابة راستا بلكو أجر أوان أمريان بيا بكري بوا أفرتان إيمان دارانش من باب أولى والله أعلم أفرمي وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه أفرمي آمان دور كونوا آمان دور كونوا لا چون لاي آفرتان تانيا دخول على النساء تانيا كوتن لقل آفرتان بياي قوتي لأنصار هن يقل علماء بيني أفرمي قرأي نمان دوزي وأنبياء وكي ناويشيا أي رسول إخوة أي حمو يعني خزماني بياو طبعا علماء خلافين خزماني بياو يا خزماني آفرتا أو أي صحيحة هم بو خزماني بياو بكار دي هم بو خزماني آفرتش بكار دي هم بو خزماني بياو هم بو خزماني آفرتش طبعا جيقل لباوكيو كوركاني فرمي الحمو الموت خزماني بياو بشن لقل آفرتة تانيا كون أو هر مردنة أو هر مردنة ولما كان خلاف يعني لا طبعا النووي بيشو فرمي الحمو قريب الزوج بريتيل نزيكي بياو كأخيه وابن عمه سيكن مني باوكي نهنا مني كركي نهنا وهدمان ببياوان طبعا علماء خلاف يعني لباري الحمو الموت يعني شي لباري الحمو الموت يعني شي بيجي برو مسار الحمو الموت اما جبهو كم نووي العنواني باب كفر باب تحريم الخلوة بالأجنبية وايا دي لغلمة ما شاي باب كي بيشو كان باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وايا إيه هلوان ده يا والأمرض الحسن أي بولم باب أمرض الحسن نينا نيهنا اكتفاء بما ذكره قبله لبري بيشتر اما جي بيكر ببيسي نزاني بيلر دوباريكاتو چون دروزن لقل افرتي كي بيغانا تنها كوي لقل امرد يكي جوانشا حلال نيتا يا كويت الا عند امن الفتنه الا عند امن الفتنه بویان لبروی پیشتر باسی کرد لیرا ها دوباره کرده و چون بون نظر کرد نکه و تی نبی سیری کی ای قابل جایزه تنیا که ایله قلیا ها من بابی اولا بویان لبر او دوباره نکرده و کانه او تی من پیتالم جایز نه نظر سیری کی اس جایزه لگلی تنیا کهی من بابی اولا جایز نیه ایاکم أما سرت أي جملة كوا، أما بو تحذير لزمانه بكاردي. إياك آمن كاري وانكي، بو ورياك كردن وبو تحذير كردن بكاردي. إن جا سرج بدن فرمي إياكم خطاب لقل مسلمانان هكا، هذا بي وريابين، بو كافر ناتوا، يعني بو كافريجة طبعاً، كافريجنا بزيناب كون زيك زيناب يتوه، ولا سر أوش سزا أدري. وكجون لازر كفرك شيء سزا أدري بلام سرج بدنا فرمي لقال مسلمان إياكم الدخول على النساء إياكم والدخول على النساء إيوه مسلمان ورياب تنيا ما كون لقال عفرته ما له من مسلمان ما له سقم بإيماني خوما بيغمر يخوا فرمي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء دواي خون فتنة كم بجينيش تو الزرر من تربية لسر بيوان بقيس فتنة آفرتان نابي لخوة ضل نيابي بويا يعني آمان ورياتانا كمولوي تنياكون لغل آفرتانا الحموت مانا الحمو الموت يعني شي الحمو الموت معناه كي وقال ولي يرم بحرفي يعني تنيا كوتن لقل خزماني بيا ومردنا تنيا كوتن لقل خزماني بيا ومردنا يعني آفرته لقل كسي بيا وكي براي بيا وكي مامي بيا وكي عوانية تنيا كوي مردنا بوي يا أبلي مردنا الحمو الموت لتفسير غيت ليش قلت من حمو شيء بريتي لا خزماني جنكا يعني بياو بروا مثلا لغل خشكي جنكي تنياكوي لغل خشكي جنكي تنياكوي او انا او مردنا او مردنا بوي يعني شي مردنا بوي الين لبر اوي الين لبر اوي كوا ما ترسي فيتنا لا جهة ديوي أمانة وزياترة وتوقعش أكره ما ترسي فيتنا لا ديوي أمانة وزياترة وهروها خرابة توقع أكره لبروي بآساني أطواني بقاتها أفرت شون بس هارق لأيه ودكم أقر بيتو بيايكي غريب ونامو بيتا كولانا كتانا بروتا مالي أفرتيكو كسانة نايناسي کشتی نالی علاوه کیا بود؟ آوا چه بود؟ او با چه مالیانو؟ و آفرتان نالی؟ چه آفرتان زودی که انفوزولیان تی علاف لانکس پیاده مالتان او کیا بود؟ نه تن بیزو قدر آب سیالی کن بره ولا باشه. اگر برای پیاده کی بیاد مالانو کسله او کیا بود؟ کسله با چیات بود؟ اما یعنی الحم الموت. اما یعنی الشر. اما یعنی الشر منهم أما يعني الشر منهم متوقع والفتنة منهم أكثر يا والخوف منهم أكثر بريبا أسانة واني بقاتا آفرتان لبريبا أسانة بأسان بقاتا آفرتك بلي علماء فرمون شون لزمان عربي أو تري الأسد الموت شير مردنا يعني جيشتن بي وكو مردن وايا أم قصة وكو وايا قاعد فرمي الحمو الموت يعني وكو مردن وايا قاضي عياض فرمي واتايم حديثة أو تانية كوا تانيا كوتن لغل كسوكاري تنیا کوتنی آفرد لگل کسکاری پیا و کیا تنیا کوتنی پیا لگل کسکاری جنکیا خوشی جنکیو آوانه آواستر اکیشه بو فیتنه و بو تیاچون تیاچونی دینکی فیتنه دینکی توشی فیتنه دی توشی فیتنه چون حالا ون رقمیان کوت لایک و نامیان گواری و ولبر آو نبی ام باس نابی داخلیان و باز نکریان ام شو خمان دلینا وی دل سر سپیده که سرم سپیده کردن اونم بوده گران او اوی که خون بینیم خون نواقع کام بوم نقل دمی خالقی تر او بله من نبی بگیرد ریت او بوده شریعت هات ام درجای داخل باشه فرمي الحمو الموت ام حديث بلقي لسروي كوا حرام لغل افرته ياكوي بلا ام حراميه مقيده بدو قيد يا كم ابي محرم نبي اجر محرم بي اوكات حرام نيا يعني بنجني بي يا بياوي بي اوكات حرام نيا ومحرم يشكي بين ناسي محرم لا علماء بريتي لم بين ناسي من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. أكو ابن حجر حافظ رحمه الله لفتح فرملة مجلدي شوار لا برحفت أو حفت أويا كوا ما ركردني حراما بوهمي شيء ما ركردني لا ما ركردني شيء ما ركردني حراما بوتي بوهمي شيء بو أوي خشكي جنكي بالروات الدروة شكو خشكي جنكي هميشي مؤقتة حراميتي كي مؤقتة كاتية جنكي مرد أتواني خشكي جنكي معربك كواتا محرم أوي بو هتا هتاي ليكتر حرام بن نقبة مؤقتي لما يشورون وبو يعني شو أم فرقة ببيزاني إذا بقولنا بون منا بيونا طواني لقال خشكي جنكي سفر كابلا والله من محرمة أو حب محرم الدنيا بابج لي والله خو من حرام حرمني ماريكي بلا والله حرام ماريكي بس حرام بو تانيا كبي لقال يو سفري لقال كيف شي بو حج بو عمرة وازا حب الرزق كانم ويبي وفرق بكين فرقة كذرنقة فرمي على التأبيدي أو بو بو بو هتا هتا هتا هتا يا بونا بوري جنكي يا خشكي دايكي يا خشكي باوكي جنكي وهروها بسبب مباح بهوكاريكي حلالا وبوتي بهوكاريكي حلالا چونك هني جات اشتيك معني لا فقه بيودري الموطوءه بالشبهة أو أفرتي بشبهة وجمانة وجود من لغة يرويدا مثلاً بيعيك جنكي ما ركردوه طبعا هو يستني لو تجيب الله يباش معفصة والله من قصلا قصي وهرتي ناقم شكرا لا زال ما بست شيء راسك يسلم زمانة لم قصلات قرصة وباش ليتي ناقي والله ملكاتي خويا جنجيك بو حتى لسدمي بابيرانيش معنا يعني من نجهر كون كابرا جني هنا وا جنكي حرن بيني ويا كم شو او هذا تاركي سرد مشاوي لا دا ولا مشاوينه نيزاني مجنكي جاري وابوا افرتي كي هنا او افرته وافرته نبولي مارك لا ونو خشكه كي بوا واضحه كبياو دانشتو مجلس دانشتون ام جن دراو بي مثلا زينب بي دراو كغواسيل تو شكل ليلى هنا واضحه جودبون ريدا ايدواي ولا تماشا كان ما اوني كثر ين شیری افرادی که خورد و دوی منو حال رودای گاتلم شنو پیا 15 سال جنو مردی یکن چوار پنج مناله نه در که تو خوش کو برای یکن کاتی خوش یکی افرادی آن خورد بیودی الموضوع بالشبهه شبهه جو صف نکری بچی با واجبیتی با حلالتی با یعنی حکمی کی پی نادی فقها آواده فرمن حکمی وصف نکری بچی با حلالتی با حرامتی و با غیر آوانش لوانيك وفعل مكلف بوصف ذكره بحلالي بحرامي بينش حكمه بينش حكمك هو يعني من حرم عليه نكاحها بسبب من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها يعني شيء لحرمتها يعني لبر حرمتي أويك حرامة هاو سرقلي لغل كي بوتي بحرمتها وي آفرتي ملاعنة بروات الدروة أو آفرتي كالملاعنة اللي يكردوها خين تان لفقها ملاعنة تان خين بيايك تومد بوجنك يخوي دروسك أو سا بيايك دي لبردمي دادورة لعنة لخوي كاكا أو تومتي كردوتي راسة ودرونية يتر أو بيوتري ملاعنة هر آفرتي لو تششنبه لم باسا أرواتا دلوها بينه وتري شيء بينه وتري محرم. باشا أفرمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. هني باسي إن شاء الله شما سري بحول قوتي خوالا كوتاي باسك خال سر بيد دا أنا أو مثلا نما ونتوها مشيئة كما هو بس جاري باباسك باسك هني جار عادة ما يلسر تاي بابك شرح بابك كم هو باسك باسك دوائش مثلا شرح حديثكان بخيرا يعني جار جيش حديثكان شرحكين دوائتين أو باساني أمينيته ولا دوائي باسيكي. بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميت لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه. هيج كسيكتان لا يخلون أما نهي نهيج بو تحريمه. وطبعا باتفاق علماء خلوت حرام برزان باتفاق خلاف تانية با هیچ کس یک تن تنها نکوی لگل آفرت یکا ایلا مگل با محرمی کی لگل آبی یعنی آفرت یکا با محرمی کی لگل آبی یعنی آفرت یکا با محرمی کی لگل آبی. اما قصی کیه؟ قصی علماء کانا یا قصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. طبعا اتمن علماء خلاف یعنی یکا حرامة إلا بمحرمك إلى غلابه بلام خلاف يعني من علماء اتفاق يعني كحرام وايا بلام خلاف يعني آية غير محرم شو يعني محرم أجريته وبوه حراميتي كهالجري دوباري كمو بلام آية غير محرم شو يعني محرم أجريته وبوه حراميتي كهالجري موت من حرامة تناك بيوانيا إلا بمحرمك بيه محرمها بو حراميتي كهالجري وايا او افرتك ناوي زينب او كرك ناوي محمد زينب ومحمد لو جوره بدنا هنا او جوره اما حرامه اقل هيك جنا كان بيكوا اما حرامه باشا اقل هاتو زينب خشيكي نوا بين سر محرم برايكي لقلبه برايكي زينب وزينب لقلب محمد اسا حرامه إسا حرامتك هل جيرا بهوي أوي محرمك لغلابو باشا آية غير محرم دور بيني لهل جرتني حرامتك مثلا نكو شي غير محرم مثلا زينب ليلى خشكي هاتون لقل محمد لو جورا بيك ودانش نقصدك أما حلالة أما محل خلاف علماء آية غير محرم جيك أي محرم أقريتوا شويني بر أكاتوا يا شويني برناكاتوا. حافظ ابن حجر رحمه الله أفرمي والصحيح الجواز يعني يوكو آفرتك جيسقة بعلماء أفرمون كالنسوة الثقات آفرتك جيسقة دول رتان آفرتك بشرف بكرامة آفرتك مثلا أو عراقي كبيرة قوات تنيا كوتن لقلي هو كوايا كسي لقل نبي كوايا تنيا بن عباب لم دو آفرت يك بنيكي كان لم شيء وعزبه وقوها تانية بن لبري أخوي رخ وشكريك أبو إيشي كي خلاب الربدة بوي علماء فرمون آفرتي جي سقا بوي ابن حجر فرمي والصحيح الجواز لضعف التهمة به لبري تومة كرين لحالتي ويا لاوازة يا مجد من خلوط كامية ما ترسي تومة ما ترسي قصة ما ترسي تاوان ما ترسي رخ وشكاري شيطان ديتا بيشاوه بوي حرامان كردوا كاتيك احتمالي ريخوشكاري شيطان لآران أبو يازور لاوازبو حكمي حرمد نادين بسر أو مسألة بوي لسر أو قاعدة شريعتي حراما دليلي أوتشيا غير محرمش خلوتها لقري وكو خشكي آفرتك وكو مثلا بياوي كيتر مثلا إسلا أو نمني هنا مو زينب ومحمد بو أنا بو باشا برايك محمد يا بياويك لقل محمد آية دو بياو آفرته خلوي بيشكي ديسانو خلوي بيشكي خلوي بي اشياء لسان وخلوي بي اشياء منال ان شاء الله ديما حول قوتو ديما سر منال جايه منال خلوي بي اشياء خلوي بي ناشكي دليل علماء شي لسرويك غير محرم جوكو محرم مايا حديثك صحيحه كلام مسلم اتوا حديثك عبد الله كوري عمرو كوري عاصا افرمي انا نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس كما الله خلق لبني هاشم شون ماله وشون جوره بولاي أسماء إكتي عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ أبو بكر أورات ماله وكاته أسماء جني أبو بكر بولا جني أبو بكر لبري دواي مردني أبو بكر شو أكاته أسماء إكتي عميس جني جعفر صادقة جعفر شهيد به أبو بكر ماريك أبو بكر شهيد به إمامي علي ماريك أجر ذاكرم خيانتهم لأنك محمد كوري حنفية لم أسمائك شيء عميسيك محمد كوري حنفية كوري علي كوري طالب بويا بمحمد يشاو ذري كوري أبو بكر أجر ذاكرم خيانتي اللي منك الدبي بويا أفرم وهي تحته يومئذ أبو بكر أروات الجورو بري بياو بيني لماليانا فكره ذلك بينا خوش فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم شو بوبيا غمري خيره عليه الصلاة والسلام ووتي بلام يا رسول الله لم أرى إلا خيرا خير وشاكنا براسي نبيني راس بيا منا خوش بيا ولا مالكم بس ونبيشتيكم بيني بنع حشتي خراب من بيني بلام بيا منا خوش بيا ولا مالكم رسول الله فرمى إن الله قد برأها من ذلك خايف برتقال لوا باكي كردوتها باشان رسول الله شو سر من برفرمي لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة لم رو بدواوا هیچ پیاوه بوینیه برواته مالو بولای آفریده که پیاوه که ایلا مالنیه مغیبه لیرم بسی پی نیوه لغیبه و سفر بیه ابو کلو رجل مال بوا عفوا لشار بوا لسفر نبوا مغیبه یعنی او آفریده پیاوه که ایلا مالو نیه لبازاره لعیشه لدوکانه لسفریش بطبعا من به بی اوله اوله بیشتره بویا لم رو بدواوا هیچ پیاوه بوینیه برواته جورو بولای آفرت يك بيا وكيل مالا ونيا إلا ومعه رجل أو اثنان إلا أبي بيا يجادوني لقلبي أما بالقيل السروي كوا محرمشي لقلنا بي أبي بمرج بيا وكا بيا يتري لقلابي يعني استتأم لحظة إن شاء الله يتريش باسكين بس تأم اللحظة باس ما نكردو محرميتي بشي أشكي خلوتي عفوا حرميتي حراميتي تنها كوتن بكردية باتي بابيلم حراميتي تنها كوتن بتشي لا أشي بمحرميك لا أشي محرميك آفرتك هروها بآفرتك يتر لقل آفرتك وايا خشكي به هر آفرتك يتر به هروها سيم با بياويك لقل بياوك به يعني دو بياو آفرتك هر خلوتك حراميتي تنها كوتنك به لا ده شيء ولحرامتي أروات الدروة طبعا برسيارك ديتا بيشوا طبعا برسيارك ديتا بيشوا وجه ويا آية أجرهاتو آفرتك من دالك إلى قلبو ين بياوك من دالك إلى قلبو آية خلوتي بيشك يا حراميتي خلوتي بيلا أشي يا هر حراميتك أمينيتوا ألين أجر من دالك نگیش بیت تمنی جیا کرد نوا جیا کاری و هر و هم منالک نبود شرمیلی بکری و هر و هم منالک نبود لقس و هنی باسی جنو مردایتی حالی به حرامه بونی وگ نبونی وای دوباره کم اگر منالک نبی شرمیلی بکری منالک نبی لباسی جنو مرد حالی ببی منالک نبی گیش بیت تمنی جا کاری عت دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال و آمانه. آو بونی و کو نبونی وای. اما اگر منالك قوربو تي اجش لو مثلا شرمي لي اكرا يعني شي شرمي لي اكرا شرمي لي اكرا اگر ببرچاي او منالو دسيكي بوبو يا قسيكي برزو نزمي لغل بكا منالك تي دغا منالك شرمي لي دكري اگر لو چشنه بو شرمي لي دكرا منالك جياكار بو ليش وتمني جياكاري او اوكاتا ان شاء الله لس قولي الصحيح فقهاء كان اسلام خلوه بوش الله جيري حرامتي كيما بس معنا حرامتي خلوش بوا هلا جيري ولا حرامتي اروات الدلوه بس يار لا اهلي علم كان لباري تمني منالوا اقل سي كيف فتوى كان يمكن باسي اوسي قيداء كان كا لأسناي قصة كان خزمة مكردن لأسناي قصة كان خزمة مكردن أو جوايك تمني جاكاري تيجيشتن لمسائلي هاوسرجيري شرم لي كردن أزيات الأم عبارة أنا بكارهن سني تميس شرم لي كردن وشي ترمت شرم لي بكري كشفة تمني جاكاري وشي تر تيبقى فهم تيجيشن لمسائلي جنومير أما قولي صحيحة بو يتقيد منكر بتمنوا لواني منال بين نوصل عمري به أو نشش صالح إلى نزاني بو يتقيد منكر بتمنوا بو هنقل فقهاء ألين شيء ألين حوصال هنيك فرمون شش صال أو إيشي صحيحة بجوري فهمو تيجيشتنو تمنو عرفي منالك أنا قوري بلان بقشتي منالي نو صالان منالي دا صالان أمانا بقشتي منالي لكن لو مسألانا تيدقن وخلوي بي أشكي بقشتي على العموم والله تعالى أعلم أما بريتيب لا أنباسا باشان آخر حديثي أنبارا أفرمي عن بريدة لبريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه مسلم أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي حراميتي جني مجاهد كان لسر قاعدة كان مجاهد وقاعدة كان يعني شي ليرا يعني كسيك شو بو جهاد لبيناوي خوا بوت يكوشا طبعا جنا في لقل خوي نابا جنو من الجير إلا إسلاما جهاد لسر أفرتانية بله بو تیمار کردنی برین و بوهنی کارو بر افرتان ابرین بلام زور به افرتان نبرین یه هنی پیوستی هنی ای جنی کارو بر بتایبتی استا واقع و زمان اخوازه مثلا افرتان لهنی بواری جیشه لهنی اشتا بکار بهین درین استفاده هنی بکره بلام در نتیجه خود زور به افرتان لولاتن و نروشنون با جیهد وانیه افرمی حرامیتی جنی او مجاهدانی که لشهر ماونتوا لسر او پیوانی که لشهر ماونتوا نچون ایتر به هوی عذری که شرعی و نچوبن یا به هوی نفاق و تنبالی و نچوبیتن حرامیتی جنی تیکو شرکان لسر لشهر ماوکان آنه ایلشونی خواهن ماونتوا نروشتن با جهاد که حرمتی امهاتهم وک حرامیتی دایی که خواهن وای بوین توسی که چند مقیده چن مقیتی تی دایا یعنی دایق چون انسان نبی ارزوی بو دایکی خو بجوله بی ارزو بو مجاهدان جوله بو جنو مجاهدان جوله ما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين هیچ پیاوکی جماونیه قاعد یعنی بالی ربی کین جماو هیچ پیاوکی جماونیه بمین یتولا جنی کی تی کوشر لا بابلای لا جنی تی کوشر لا جنيت يا كوشر يا بمين يا توا فلان كذا وجنكم مالايتو جنكم امانتي دسيتويه فيخونه فيهم شو خيانتي يعني ليبكا شو خيانتك على مجاهدك وخيانتك على ليبكا لغل جنكي دسيقلك الا وقف له يوم القيامه لقيامه ام داين بيس الزنا كار خيانتك راين اي وستينن لبرامبري امت يكوشن مجاهد باكا فياخذ من حسناتي بهوسي خوي باسراحتي خوي تشاكو حسناتي هلا غيو اذا تكولا تشاكو حسناتي هلا غيو اذا تكولا ما شاء حتى يرضى لي ابالي ابالي ابتا رازي ابي انسان لقيامته وهج رازي ابي لقيامته رجي حسنات وسيئات لم دنيا مروف ببارات يا اخوه قسم بخوا لقيامته مروف ويا بخير وحسنات يرنا شان الشرج لسر شاني خوي لادات يرنا اخوه حزق خرابي لسرنا مين وشي شاكر جباب اخوي يعني ها حتى يرضى كيشيا والله علمتها حسناتك بمينية وازنها هي حسناتك بينا يا الله حسناتك بينا يا الله هم يا باب اخوي ثم التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم ما ظنكم او قسيك يسم الله خزمتانا كوتم قيامته أي لقيامته تصورك أن شرب ده أو يعني ما ظنكم يعني تصورك أن شيبك يعني تصورك أن حسنها بيالتو تخيار دي لجنة كي كردوها داخل دنياي بي عريجي وحقي شيتي بي عريجي والشايستي شيتي براسي بي عريجي أو خائنة رواه مسلم أفرمي إمامي مسلم روايتي روايتي كردوها بمجدين كوتايم بابا يا ربي خوايين كوتايم من بخير بقيري لمردو لمردوي مسلمانان خوش بي لبراو دوستان وأحباب من خوش بك الدنيا إن بجهش توا اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.